إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقرأوا القرآن. نسأل الله تعالى أن نتعلم القرآن علما نافعا وعملا متقبلا، وأن نكون مع السفرة الكرام البررة. أعزائي المستمعين، اليوم إن شاء الله تعالى ندرس أصول القراء وفرش الحروف لآيات سورة البقرة، وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 14 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 15 بعد 200 من سورة البقرة من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة، من أول قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون. فضيلة الشيخ، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون. يسألونك إن وقف حمزة عبارا يسألونك بالنقل كده، ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم، المنفصل واضح قبل كده بيانها كثيرة، قرأه بالقصر كمان مرة. مين بقى؟ القصر والتوسط قالون ودوري أبي عمرو. نعم. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب، واللي هيقرأه بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر، والذي يقرأه بالتوسط المد خمس حركات عاصم فقط. نعم. يبقى عاصم له ايه؟ اربع حركات وخمس حركات، قرأنا به على مشايخنا خمسة او ايه أو اربع حركات. بس اربعة بيبقى ايه اضبط شوية، هتقدر تضبطه بس عم. اما ست حركات فورش عن نافع وحمزة. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. واضح فضيلة الشيخ. أنفقتم من ميم جم، قرأها بالصلة قولا واحدا الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر، وقرأها بالصلة والإسكان معا قالون عن نافع. قرأت بالصلة لابد وأن تقرأ بالصلة الحزب كله اللي أنت بتقرأه. نعم. بالإسكان الحزب كله بالإسكان. نعم. وهكذا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، دراكا الدال رمز لابن كثير. وقالون بتخييره دلا. نعم. الإسكان والصلة، ولا نتمسك بوجه واحد لقالون، ولكن قرأنا بالصلة والإسكان في كل ميم جمع لقالون من أول القرآن إلى آخر القرآن، هكذا قرأنا على مشايخنا. نعم. في الدرة بقى بقول: وصل ضم ميم الجمع أصل، المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر، قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. واضح الصلة والسكون. نعم. من خير، قرأ الإمام أبو جعفر بالإخفاء، فالنون عند الخاء، من خير، من خير، وبخاء وغين لخفى سوى ينغض يكن منخنق ألا. وهذا البيت من الدرة. الدرة طبعا. نعم. دليل أبي جعفر في الإخفاء. نعم. إلا الثلاث كلمات دول ليس فيها إخفاء لأبي جعفر. فسينغضون إليك يكن غنيا أو فقيرا، والمنخنقات في سورة المائدة. ثلاثة مواضع يستثنون من هذه القاعدة. أيوة كده. هي الإخفاء عند الخاء والغين. بالضبط. من خير فللوالدين والأقربين. النقل ورش واضح. والسكت طبعا لحمزة. نعم. مع التحقيق والسكت الخلاد والأقربين. نعم. فيها النقل لورش وفيها لخلف السكت قولا واحدا، ولخلاد السكت والتحقيق. واليتامى، قرأ واليتامى ورش بالفتح والتقنين واليتامى واليتامى وقرأ الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة واليتامي واليتامي واليتامى والمساكين وابن السبيل ونخف بد عرض الجميع كلها وما تفعلوا من خير إخفاء أبو جعفر من خير نعم فإن الله به عليم مد على السكون لجميع القراء. فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة بقراءة أبي جعفر. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أخيرا نستمع إلى رواية ورش عن الإمام نافع المدني. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 15 بعد 200 من سورة البقرة، ونستمع الآن إلى شرح فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية للآية 16 بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم من طريقي الشاطبية والضرة للقراء العشرة. قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو فيها قراءتان ضم الهاء وإسكان الهاء. قرأ بإسكان الهاء من بقى وهو وهو قالون نعم وأبو عمرو